بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم من جديد في حلقة من برنامج بكل صراحة. في الأسبوع الماضي تكلمنا عن موضوعين اثنين. أما الموضوع الأول وحادثة الرقص الماجن، اتصل علينا بعض المشاهدين ممن حضر ذلك المشهد وأخبرني بأن القضية لم تكن رقصا فقط، بل كانت زجاجات الخمر موجودة ظاهرة للعلن. وأشكر وزارة الداخلية على تفاعلها مباشرة بعد الحلقة في اليوم الثاني وفي الصباح الباكر. يتصل علي الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية الأخ العقيد محمد الصبر، وأخبرني اهتمام الوزارة الدقيق بهذه الحادثة ومتابعتها لهذا المنتجع وإلزامها بعدم مخالفة القانون مرة أخرى، ولعل الوزارة أيضا تتابع الأمر من باب رفع قضية على هذه الجهة إذا كان هناك دليل وإثبات عليهم. فالشكر الجزيل لوزارة الداخلية، ونتمنى إن شاء الله في كل القضايا يكون مثل هذا التفاعل. بعد هذه القضية تكلمنا عن موضوع آخر وهو سب الأمم لديننا. الحرب الآن المعلنة التي ترفع رايتها أوروبا وأمريكا الغرب الحاقد على الإسلام والمسلمين، بل على نبي الإسلام وهو محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى القرآن الكريم المحفوظ من عند رب العالمين كلام الله جل وعلا. الحرب الصريحة المباشرة على ديننا من قبل الدنمارك ثم هولندا وتتبعهم بعض الدول الأوروبية وبعض الجهات الرسمية عندهم وبعض جهات الإعلام، تكلمنا عن كل هذا في الأسبوع الماضي. لكن السؤال، هل الأمر يقتصر على فقط الكفار في حربهم لديننا، أم أن هناك من المسلمين الذين اندسوا في الإسلام وليسوا من أهله، ممن يتظاهرون بالإسلام ويشهدون بالشهادتين زورا وكذبا، لكنهم في قلوبهم كاذبون، لا يؤمنون أصلا لا بالقرآن ولا بنبي الإسلام ولا بالشهادتين أصلا، حتى أنهم كانوا يأتون لرسول الله ويقولون نشهد إنك لرسول الله كذبا وزورا وبهتانا، عرب منا وفينا، والله يشهد إنك لرسوله، والله يعلم إن المنافقين لكاذبون، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، يندسون في الإسلام فقط للطعن فيه. أناس عرب من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، كتاب لروايات، شعراء، بعضهم أدباء، بعضهم ممثلون، فنانون، بعضهم عنده مقالات، بعضهم سياسيون، بعضهم أساتذة في الجامعات، لكنهم أخبث من إبليس، ربما يقولون كلاما لا يقوله إبليس نفسه. مجرمون، خبثاء، وإذا وجدوا الفرصة أعلنوا كفرهم، أعلنوا ما تخفي صدورهم من حقد على الإسلام وأهله. نحن لا نزعم أن كل الغرب ضد الإسلام، بل كثيرون من المسيحيين، بل حتى من اليهود، ممن لا يحارب الإسلام ولا يعاديه، بل ربما أنصفهم في كثير من المحافل، لكننا نتكلم عن زمرة قليلة في تلك الديانات، وأيضا في المسلمين ممن يحقدون على كل ما هو شرع أو دين سماوي، ليس فقط دين إسلامي، بل حتى الديانة النصرانية الصحيحة أو الديانة اليهودية التي أنزلت على موسى يكرهونها. بل سوف نذكر لكم الليلة بعض الأمثلة التي تشيب منها الرؤوس من بعض العرب ومن بعض من يتسمى بالمسلمين ويعيشون بيننا وبين ظهرانينا. رجل كان يعيش في مصر في فترة بداية شبابه، كان يتكلم بكلام سيء عن الإسلام وأهله، ما دخل الإيمان قلبه أبدا، لو دخلت بشاشة الإيمان وخالطت قلبه ما تكلم عن الإسلام بما نطق هذا المجرم. تعرف على فتاة يهودية أحبها وأحبته فكان حبه الأول، قبض عليه في مصر بجريمة التجسس لصالح إسرائيل، ثم بعد أن نجا من هذه التهمة الواقعية هرب وذهب إلى إيطاليا وعاش حياته هناك، تزوج بعدها امرأة نصرانية مسيحية وأنجب منها أولادا، ثم بدأ يؤلف الكتب تلو الكتب في سب الإسلام وأهله، وأخذ يذكر عن الإسلام أن هذا الإسلام جذور الشر كلها تأتي منه. بل يمدح إسرائيل بكتب كثيرة، وله كتاب شهير اسمه تحيا إسرائيل، أعطته الدولة الصهيونية جوائز كثيرة، بل تسميه جرائد إسرائيل الصهيوني المسلم. يدعي أنه مسلم، وأين الإسلام في هذا؟ أبدا. رجل لا يوالي المسلمين ويوالي أعداء الله عز وجل، وإن نطق بالشهادتين منذ صباحه إلى مسائه فليس بمسلم. الإسلام قول وعمل، إيمان وعمل، ليس فقط يقوله منافق مثل هذا الرجل أو غيره. المرتدون موجودون منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليوم، لكن الغريب فيما حصل قبل أيام، هذا المرتد الذي أعلن ارتداده عن الإسلام وطعنه فيه وفي ديانته ونصرته لإسرائيل وللصهيونية وأنها مثال لأعظم دولة على هذه الأرض، هذا الرجل الذي اسمه مجدي علام قبل أيام، وهذا هو الغريب، رئيس الكنيسة الكاثوليكية البابا بنديكت 16 يظهر ويعلن ببيان. طيب في غير مرتدين؟ لا، هذا غير، هذا ارتد وطعن بالإسلام، ارتد وناصر الصهيونية، هذا له شأن آخر. هذا فرصة الآن وعلى الهواء مباشرة وأمام مئات الملايين من البشر وتنقلها أكثر الفضائيات، رئيس الكنيسة الكاثوليكية البابا بنديكت 16 بنفسه يعمد هذا المرتد الذي سب الإسلام وأهله. ليش؟ ليش يا جماعة؟ تقولون بعد هذا تبون حوار أديان؟ من الحين الذي لا يريد حوار الأديان؟ اشمعنا هذا الرجل الذي يسب الإسلام ويناصر الصهيونية ويدعو لنصرتها، اشمعنا هذا تعمده أمام الملايين وعلى الهواء مباشرة؟ لا، وفي عيد الفصح أعظم أعيادهم؟ لا، وفي يوم الجمعة، في يوم عيد المسلمين. جماعة ليش؟ أليس هذا الرجل نفسه قبل فترة من الزمن قال بالنص عن رسولنا هذا البابا، قال إن محمدا لم يأتي إلا بكل ما هو مسيء وشرير، والإسلام لم ينتشر إلا بالسيف. هذه مشت على المسلمين. طيب اشمعنا اليوم تأتون بهذا المرتد الذي سب الإسلام وأهل الإسلام ودين الإسلام ليعمد أمام الملايين من البشر؟ إنه التحدي لكل مشاعر المسلمين، شئنا أم أبينا. خلينا نشوف هذا التعميد الذي صار على الهواء وببيان من الفاتيكان لتعرفوا قدر العداوة للإسلام وأهله. خلينا نشوف التقرير ثم نكمل وياكم. دعاء بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما، الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. يقول الله عز وجل لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، لا تتضايق، هناك أناس كثر يرتدون عن دين الإسلام، ولهذا المشركون لما أرادوا فتنة المؤمنين ايش قالوا حق ربعهم؟ قالوا آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره، سووا نفسكم دخلتوا في الإسلام وآخر النهار ارتدوا عن الإسلام. ليش؟ عشان يتجرأ الناس ويفتنوا الناس في دينهم. احنا لا نكره الناس على ديننا، ولكن القضية ليست لعب، كل واحد يدخل في الإسلام ثم يخرج من الإسلام كأنها دورة يدخل الإنسان ويخرج منها، كأنها مدرسة يدخل ويخرج منها. القضية ليست لعبا وليست مجرد قصة نحكيها للأجيال، لكنه رجل يسب ديننا، ولهذا تعمد رئيس هذا الكنيسة وعلى الهواء أن يعمده ويدخله في دينه أمام الملايين. نحن نعلم أن كثيرا من النصارى لا علاقة لهم بعداوة الإسلام، نؤمن أن حتى كثير من اليهود ربما أنصفوا القضايا الإسلامية أكثر من بعض المسلمين. إحنا مو مشكلتنا مع الذين لا يحاربوننا ولا يقاتلوننا ولا يخرجوننا من ديننا، نعيش معهم بسلام أبد الدهر، بل بيننا وبينهم حقوق مشتركة. لكن المصيبة في من يريد أن يستفز مشاعر المسلمين، تارة يقول الإسلام ما انتشر إلا بالسيف، وهذا النبي لم يأتي إلا بكل ما هو سيء وشرير، وتارة يبحث عن هؤلاء المرتدين الذين هم نكرات أصلا في ديننا، يبحث عنهم ممن سبوا وطعنوا في ديننا ليظهرهم أمام العالم وعلى الهواء مباشرة. ليش يا جماعة تدعون لحوار الأديان؟ ليس هذا حوارا للأديان، إنما صنع في فيلم فتنة وغيره. هذه الأشياء لا تدعو لحوار الأديان، بل تدعو لصدام الأديان، وربما هناك من يريده في هذا الزمن. حلقتنا الليلة راح نتكلم عن مرتدين من العرب، عن أناس راح نوريكم ماذا صنعوا وماذا فعلوا وماذا قالوا عن الإسلام، ليس فقط عن الإسلام بل حتى عن الأنبياء، ليس فقط عن الأنبياء بل كيف وصفوا رب العالمين جل وعلا. مصيبة، لأن بعض الكلام ما راح أقدر أقوله، الكلام الذي صدر من بعض العرب وبعض كتاب المقالات وأصحاب الروايات والله ما أستطيع أن أقول بعضه، سوف أقول كلمات فقط مما أستطيع أن أذكره، كلمات ربما تدك الجبال، تكاد السماوات يتفطرن منها، وتدك الجبال وتخر بسبب هذه الكلمات لو لفظناها. سوف نقولها الليلة، نقول بعضها ونشير إلى بعض أصحاب الروايات والشعراء والأدباء والأساتذة، ليعلم الناس أن المصيبة ليست اليوم في الغرب، المصيبة اليوم بيننا، وما هو الحل مع أمثال أولئك النكرات، سوف نذكره كله إن شاء الله في هذه الحلقة. كونوا معنا لكن بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد. في بعض الأمثلة اللي راح نذكرها، طبعا كلها هذه أمثلة كفر ورد عن الإسلام، راح نذكر لبعضها يعني أصحابها، لأن هذه كتب منتشرة وعلى بعضهم قضايا مرفوعة، وبعضهم يتكلم بالتلفاز وبالإعلام وبالجرائد، وأصلا ما استحى من نفسه ولا استحى على دم أن يطعم برب العالمين أو يطعم بنبي هذه الأمة أو بالقرآن. ولهذا سوف نتكلم بنفس منطقه، لن نخشى في الله لومة لائم. شاعر اسمه حلمي سالم ألف رواية سماها شرفة ليلى مراد، جاء في هذه الرواية يصور الذات الإلهية، الرب سبحانه وتعالى. شوف شو يصور الرب، من ضمن كلامه يصور الرب بأنه شخص قروي يطعم بطن، وفي بعض مقالاته يصور الرب بأنه عسكري مرور ينظم السير. معيب، معيب تتكلم عن رب العالمين بهذه الصيغة. هذا الرجل الغريب أنه منح جائزة التفوق في الآداب، عشان تعرفون أن في بعض الجهات في بعض المؤسسات إذا أحسننا الظن فيهم نقول ما يفهمون إيش قاعد يقرون، هذا إذا أحسننا الظن فيهم، إن لم يكن بعضهم على شاكلته أصلا. أحد الغيورين في جمهورية مصر رفع عليه قضية وأوقف هذه الجائزة، جزاه الله خيرا، لأن المحاكم ما ترضى. لكن لو الناس تحركت، في قوانين تردع أولئك البشر، لكن إذا كان في قوانين توقفهم عند حدهم. مرشحة عندنا بالكويت قبل أيام تكلمت عن الشريعة وعن الدين، أشكره والطالب بإلغاء المادة الثانية من الدستور، ومصدقة نفسها، مرشحة نفسها. جماعة ترى هذا يعني كلام خطير، وتدعو إلى السماح للآباء بالوصية لأبنائهم بإعطاء الميراث نفس الولد، يعني إلغاء المواريث، إلغاء شريعة رب العالمين بالورث. الأب يحدد شنو عياله يأخذون، إيش حق الرب يحدد. جماعة هذه مرشحة وبالجرائد الكويتية كلها طالعة، وأشكرها تتكلم بهذا الكلام، منو قدر يوقفها؟ أحد رفع دعوة عليها؟ يا جماعة يا محامين، الآن نريد وقفتكم، مو بس على الدنمارك وهولندا ويستحقون الدنمارك وهولندا، لكن حتى بعض اللي بيننا ترى هذا الأولى من اللي هناك، وربما يكونون يعني بعضهم أشد سوءا، وراح تشوفون بالصور من أولئك البشر. تونس ما أدراك ما تونس، شنو يصير في هذه البلد؟ هذا ما راح نتكلم عنه، لأن في خطوط حمراء راح نكسرها بحلقة كاملة، خطوط حمراء راح نتجاوزها كلها في حلقة إن شاء الله كلها تونس من الداخل. لكن على سبيل المثال دشوا بالإنترنت وشوفوا صورة رئيس الدولة لما يشيل الحجاب من مرة، ينزع عنها الحجاب لأن الحجاب تخلف، حجاب رجعية، حجاب ما هي عادة أصلا يفعلها الأسوياء، بل رئيس الشؤون وزير الشؤون الدينية تدروش يسمي الحجاب؟ هذا يا جماعة منشور، يسمي الحجاب لباس المومسات والعاهرات، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. لو واحدة ما تحجبت تدري أنها غلطانة، قد الله يتوب عليها، الحسنات تذهب للسيئات وإن شاء الله يوم الأيام تتحجب. لكن وزير الشؤون الدينية يسمي الحجاب لباس المومسات والعاهرات، يا جماعة هذا ترى حتى بعض الغربيين ما قالوها، ترى بعض الصهاينة ما قالوها، لكن المصيبة أن وزراء، وشنو وزير شنو؟ مو وزير اقتصاد ولا سياحة ولا وزير الشؤون الدينية، عشان تعرفون المؤامرة شلون كبيرة وشلون خطيرة. هناك طابور خامس، هناك الصف مندس بين المسلمين ليس في قلبه ذرة إيمان، يتظاهرون بالإسلام لكنهم أشد الناس كرها لهذا الدين. خلينا نشوف هذا التقرير، هذا التقرير اللي فيه بعض الأمثلة. قبل ما تشوف التقرير ترى بعض الصور حطيناها بسرعة علشان لأن كلام وقح، لأن الكاريكاتيرات ترى على رب العالمين وعلى نبي الأمة وعلى القرآن وعلى شعائر الإسلام كلها كاريكاتيرات، ترى ما هي من الدنمارك، كاريكاتيرات من مواقع في الإنترنت عربية، ويا للكارثة أصحابها خليجيون، أصحاب هذه المواقع التي تسب الله وتسب القرآن وتسب نبينا أشد بآلاف المرات مما فعل الرسام الدنماركي، أصحاب هذه المواقع خليجيون. ولو أرادت حكوماتنا العربية والخليجية أن تستخرج أولئك الذين رسموا هذه الرسومات لاستخرجوهم وأنا في هذا البرنامج قبل ما يخلص البرنامج يطلعونهم، لكن لو أرادوا. كفر ما قاله إبليس، ولا تجمعت عليها شياطين الأرض، ولا تجرأت فيها الصهاينة وغلاة المتطرفين من الديانات الأخرى، يفعلها بنو جلدتنا. شوفوا هذا التقرير على عجالة ثم نكمل وياكم عن هؤلاء المرتدين. ملاحظة موجة الكره والعداء للإسلام والمسلمين، ولكن الغريب ما نشاهده وبكثرة هذه الأيام تطاول أبناء جلدتنا على الإسلام، وهنا تكمن الخطورة. يعني الخوف الآن مو الخوف من أن يأتي واحد من برا ويتكلم في الإسلام، إحنا نرده حتى العام يرده أصلا، لكن الخوف أن يأتيك إنسان داخل بلاد الإسلام ومن أبناء المسلمين واسمه اسم مسلم، ويبدأ يؤصل وينظر ويدلس على الناس ويلقي شبهات ويحرف في مناهج ويغير في ثوابت مما يضل فيه الناس تحت اسم النصيحة وتحت اسم الإسلام. فتكمن خطورة هذه المجاميع التي تحارب الإسلام أنها تحارب باسم الإسلام نصيحة، وأنها تلبس لباس الإسلام، وأنهم منافقون أصحاب لسان عليم، يعني درسوا شريعتنا ويعرفون لغتنا ويعرفون ديننا ويصلون معنا. لذلك نعتقد الخطر كل الخطورة من هؤلاء، وأن يقولوا تسمع لقولهم. لقد استطاعت الرسوم الدنماركية أن تسقط الحجر الأول في جدار ذلك السجن وتفتح طاقة كي تدخل منها أشعة الشمس بعد أن طال ظلامه. لم تقف أيدي الكره المدسوسة بين المسلمين على الأقاويل، بل تعدت إلى الرسومات الكاريكاتيرية التي تمس الإسلام وشعائره والإيمان بالغيبيات. وعلى سبيل المثال، هذا الكاتب يسأل الله عز وجل بكل وقاحة: لماذا فضلت سام وصببت اللعنة على حام؟ ما ذنبه إذا سكر نوح وزنت بنات لوط مع أبيهم في كتاب يقولون إنه كلماتك وإرادتك؟ من أشكال النفاق أو من علامات النفاق الحالية والواقعية الفرح المستمر بهزيمة المسلمين، منها نشر الفساد، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرف والنسل. في الكلمة التي ألقيتها في مقر البرلمان الدنماركي: خيرا فعلتم، أعيد نشر تلك الرسوم كلما أتيحت لكم الفرصة. هذه صور واقعية للنفاق المعاصر أو النفاق العملي: الفرح بهزيمة المسلمين، نشر الفساد، الاستهزاء المستمر، استهزاء بكل شيء لا علاقة في الدين. دعك من أني أنا استهزئ لذاتك أو بيني وبينك عداء شخصي، الواقع الآن مو استهزاء للذات، الواقع استهزاء بالشعائر. المسلم مخلوق ارتكاسي غير عاقل، سلبته تعاليمه عقله وحربت عواطفه، ولذلك سقطت به إلى مستوى مخلوق دوني لا يستطيع أن يضبط نفسه. تفنن هؤلاء في استخدام كل الوسائل المتاحة لهم في النيل من حرمات الإسلام وتنوعوا بالاستهزاء. ولذلك الإمام النووي يقول: فمن ارتقى المنبر، مثل ما يسوي الحين في المسرحيات، فلبس الجبة أو الحلة وحاول أن يقلد الخطيب فاستهزأ به استهزاء، يقول خرج من ملة الإسلام، كفر وارتد. تنوع استهزاءهم وتعددت أسبابهم، فمنهم من يخطط بالهدم ومنهم من يلعب ويستهزئ. وما يعلم هؤلاء بقول المولى جل شأنه: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. بعضهم يبي يتعذر لرسمه بعض الكاريكاتيرات أو بعض المقالات، ولأن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وفاء سلطان هذه التي تنفث سمها على المسلمين وهي في أمريكا، احتضنتهم دول الغرب اليوم وأعطتهم وسائل الإعلام ليسبوا الإسلام والمسلمين، هؤلاء لن يضروا الله شيئا، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. الإسلام ما يتضرر بأمثال مجدي علام ولا وفاء سلطان ولا غيرهم من الناس، هؤلاء حثالة في البشر، لن يضروا الإسلام شيئا. الإسلام يرتفع والدين باق والحق حق والباطل باطل، وكتاب الله لن يضره سب ساب ولا شتم شاتم، لكنهم لن يضروا إلا أنفسهم. إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى، الشيطان سول لهم وأملى لهم. بننوع في الدول علشان تعرفون، ترى بعض الذي ذكر اليوم أو في التقرير شفتوا بعض الكتابات للأسف من أناس عرب وخليجيين، وبعضهم يتولى مناصب عالية وعنده اسم وكاتب في جرائد، ولكنه للأسف يسب الإسلام كلما حانت له فرصة. كاتب مقالة بالسودان، كتب مقالة طعن فيها بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، واتهم النبي، طبعا اسمحوا لي على الكلام لكن ناقل الكفر ليس بكافر، الخبيث الزنديق يتهم النبي بأنه ابن زنا. تتهم من؟ محمد صلى الله عليه وآله وسلم الذي أرسل رحمة للعالمين، الذي جعله الله خير الأنبياء والرسل، سيد ولد آدم يوم القيامة، من أنت؟ العلماء في السودان حفظهم الله أصدروا فتوى بارتداده وقتله، وحيل الأمر للمحكمة الشرعية، لأن هؤلاء الناس لا يستحقون الحياة. تدخل في الإسلام ظاهرا ثم تسب نبيه بهذه الكلمات القبيحة، لا تستحق الحياة. ولا يحل دم امرئ مسلم إلا بثلاث، منها تارك لدينه المفارق للجماعة. صحيح الأمر موكل لحاكم المسلمين، لولي الأمر موكل واحد، لكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما رأى امرأة قتلت وقد سبته وشتمته قال للصحابة أشهدكم أن دمها حدر، أشهدكم أن دمها حدر. كونوا معنا لكن بعد الفاصل. بعض أصحاب المواقع الإلكترونية مثل ما قلت لكم عرب، وبعضهم خليجيين وبعضهم معروفين أصلا، والسؤال لإخواننا في الحكومات، أترضون أن يقوم أحد مواطنينكم يسب الله عز وجل في مواقع الإلكترونية؟ أليس هذا من واجباتكم؟ لو سب حاكم ثاني يوم ينجر من بيته، صح ولا لا؟ ويحق لكم. لكن من سب الله، من سب رسوله، ترى سهل جدا تطلعونه. اليوم ليس الأمر صعبا أنك تطلع الواحد من بيته اللي يقوم على هذا الموقع، وأظنكم تفهمون شنو أنا أقول، وتدرون أن الأمر بسيط جدا صار. إذن الحكومات تعرف من اللي قاعد يسب الله، وبعض المواقع أشكره سب قبيح، والله ما ينقال، وربي ما ينقال، يعني شيء ما يرضاه لا مسلمين ولا نصارى ولا أي إنسان صاحب دين، ما يرضاه. يا جماعة شلون هذيل ساكتين عنهم؟ هؤلاء ليس فقط مرتدون، بل زنادقة، والله لا يستحقون أن يعيشوا لحظة على هذه الأرض. منهم راح نذكر لكم كلام بعضهم بعد قليل قبل المواقع الإلكترونية. شوفوا هذه الشاعرة المغربية، شاعرة مغربية من دعاة حقوق المرأة، وبعض الحريم اللي دشت في حقوق المرأة بعضهم عن حسن نية، لكن بعضهم تدرون توصل لوين؟ توصل لدرجة تعترض على رب العالمين، تعترض ليش أنا ملزوم علي الحجاب، ليش أنا مو مسموح لي أني أتولى أمر المؤمنين، ليش أنا مو مسموح لي أني أسافر بروحي، ليش أنا نص ورث الرجل، ليش وليش وليش، ليش ما أطلق الرجل، الرجل يطلقني. تعترض على شريعة رب العالمين. شوفوا شاعر المغربية شو تقول في شعرها أمام الملأ، تقول ملعون سيدتي من قال عنك من ضلع أعوج خرجتي، تقصد منه ملعون يا سيدتي من أسماك علامة على الرضا بالصمت. شاعرة عربية تتكلم بهذا الكلام، قبحها الله. قال الرب عز وجل إن الذين يؤذون الله ورسوله إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله، الملعون اللي تكلم على الرسول، لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. كاتبة من مصر ألفت قبل فترة يسيرة كتاب سمته الحب والجنس في حياة محمد، طبعا كلام قبيح ذكرته في هذا الكتاب، عيب عيب، هذا رسول الأمة، هذا الرفع صوت عنده ما يجوز، هذا إذا ذكرتيه باسمه بغير وصف عيب. والبخيل الذي إذا ذكرت عنده لم يصلي عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. معنا اتصال، معنا أحمد. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيفك يا شيخ؟ حياك الله أخوي أحمد. شيخ عندي موضوع بصراحة أقول لك يا الله يخليك. تفضل. موضوع إنترنت. نعم. إن يسبون الرسول والنبياء. شيخ ما أقدر أقول لك يا شو يقولون. صح. بالكويت وأنا سامع بذني وأنا إنسان مطعون بظهري. انطعنت بسبب إني دافعت عن شنو؟ عن إني قاعد أدافع عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وأقسم بالله إني ما أكذب عليك. وبالكويت صارت وياي. طيب ايش دراك ان هذه المواقع اللي قايمين عليها بالكويت؟ ايش دراك؟ قال لي واحد من ربعي قال لي دش الموقع هذا. طيب. ودشيت عنيت يعني بشوف شنو الموقع وشنو اللي قاعد يسبونه. طيب. دشيت سمعت كل شيء. من اهل الكويت يعني. ومن لهجتهم عرفت؟ عرفتهم الكويتيين واقول لك انا متاوش مع كم شخص يعني بينهم. طيب اخوي احمد انا اشكرك على انك قاعد تنافح عن دين الله سبحانه وتعالى، والله يكثر من امثالك. وكمل وما عليك، فأنت إن شاء الله من أنصار محمد صلى الله عليه وسلم، من أنصار الله، كونوا أنصار الله كما قال الله في القرآن، وكمل وما عليك، وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر كما قال الرب عز وجل واصبر على ما أصابك. اصبر وكمل. إخوانا اللي في الإنترنت خلي يردون على هذه الأشكال وهذه الحشرات وهذه النكرات، على الأقل أدمر هذه المواقع اللي تسب الله ورسوله، على الأقل أوصل الأمر للمباحث ولأمن الدولة، لأن هذه قضية أمن دولة ترى، ما هي قضية عادية، وأرفع قضية عند بعض المحامين ترى هذا الموقع يسب الله ورسوله، أجمع بعض الصفحات وأروح عند المحامي، ويا أخواننا المحامين تطوعوا لله سبحانه في رفع قضايا على هذه الأشكال عشان ينجرون من بيوتهم، خلي يكون واحد عبرة لمن يعتبر. معنا اتصال أخت غدير، معنا تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام، تفضلي. يا شيخ أنا بغيت أقولك عن مدرسة قبل كانت معنا ثبت القرآن، يعني إحنا اعترضنا عليها، كانت تقول قطي حد فيه ما عليك الله حافظة، كانت تقول نفسي يعني كنا إحنا معترضين عليها، بس هي كانت يعني عادي تقول قطي. طيب اشتكيتوا عليها، سويتوا شيء؟ اشتكيت عليها بنت، بعدين سقطت البنت أيام ثانوية كنا. المدرسة سقطت البنت؟ إيه. ليش ما شهد ما حد شهد مع البنية؟ ما حد شهد معها؟ لا ما كلمتنا، يعني هي ما قالت لنا ليش البنت قالت، بس خلت البنت على الإدارة. أخ غدير، الإدارة ما سوت شيء مع المدرسة؟ لا ما سوى شيء لحد الحين، هي تدرس للأسف. وأنتوا شهدتوا على أنها القرآن؟ إيه إحنا لا، مع البنت ما حد خذانا، ما حد قالنا تعالوا شهدوا كذي، ما حد. لا أقصد أنتوا شفتوها، إيش قالت عن المصحف، إيش قالت عن القرآن؟ هي كانت تقول حذف القرآن الله حافظه، قطي بحمام عادي الله حافظه، إيش ما عليكم تقول كذي. إيه. بعدين إحنا رحنا حق جماعة ليش يقرون هذولا، كانت تقول كذي يعني. أشكرك أخت غدير، أشكرك أخت غدير، شكرا جزيلا. وأنا أبي أنبه لأن يانا اتصال أيضا قبل أيام من إحدى الأخوات يقول عندنا أستاذ جامعي يشكك البنات في ربهم سبحانه وتعالى. قلت يا أختي ترى القضية سهلة، يبي شاهدين ثلاثة، كم واحدة تشهد، كم واحد يشهد، وتعالوا في محامين رجال عندنا بالكويت مستعدين يرفعون القضايا مجانا. وهذا الشخص لو كان أستاذ جامعي أو كاتب في جريدة أو إنسان أكبر إنسان صاحب سلطة، ترى القانون فوقه وغصبا عليه يعاقبه. وعندكم مثال قبل فترة لما تكلم أحد الأساتذة الجامعين صدر عليه حكم سجن شهر، صح هذا مو حكم الله، حكم الله سبحانه وتعالى في حكم يسمونه حكم المرتد، وبإجماع المسلمين يقتل من سب الله ورسوله، لكن على الأقل شيء ونحسن من لا شيء، نرفع عليهم قضية ونوقفهم عند حدهم. في كاتب اسمه حيدر حيدر صدر له كتاب أيضا، هذا الكتاب فيه رواية، وهذه الرواية كلها استهزاء على رب العالمين. بعض كلامه وناقل الكفر ليس بكافر، ما أدري المعد يقول لي لا تقول هذا الكلام، لكن لازم علشان نبين حقارة هؤلاء أذكر أقل جملة، أهون جملة من جمله أقل شيء قال. يقول في روايته أقام الله مملكته الوهمية في فراغ السماوات، مملكة وهمية هذه، هذا طبعا أقل شيء قاله، لكن في كلام ما ينقال. نوال السعداوي الكل يعرفها، نوال السعداوي عندها كلام كثير، تقول يجب أن يتغير مفهوم الإسلام وتغير عادات المسلمين. لا مو بس كذي، تقول حجاب المرأة نشأ في العصر العبودي، وتحجب المرأة موروث تقليدي قديم مأخوذ من اليهودية، ما شاء الله على الفلسفة الحين، ولا علاقة بين الحجاب والإسلام. شوف الفقيهة ايش قاعد تقول. وقالت باللغة العامية علماء اليومين دول مجانين وجهلة، هم لسه بيلصقوا الحجاب بالإسلام، دول بيشوهوا الإسلام. وقالت عن الحج، شوف شو تقول عن الحج، تقول أنا نفسي أعرف يضربوا إبليس إزاي، ونفسي أعرف بيعبدوا الحجر الأسود ليه. الحج يا جماعة عادة وثنية، الحج عادة وثنية، والله يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. تقول موروثة عن عبادة الأصنام، وبعدين تتكلم عن الميراث، تقول الميراث الإسلامي ظلم المرأة كثيرا، من حقنا كنساء أن نطالب بتغييره كما غيرته تونس. تقول نظام الميراث لازم يتغير عندنا لأن في ظلم، عندنا تقرير. خلونا نكمل هرطقات وخرافات وزندقة العرب اللي عندنا اللي ما راح نخلص منهم، لكن لازم نعرف موقفنا وياهم. خلينا نشوف الشيخ طلال العامر شو يقول عن هؤلاء المرتدين. أهانة كتب ومؤلفات فيها تطاول على الإسلام وتعاليمه. هذا الكتاب اسمه نوادر دينية، يزعم المؤلف وهو شيوعي من البلد العربي المسلم السوري، يزعم في هذا الكتاب عبد المعين الملوحي، يزعم فيها في المقدمة أنه يبين ويفتح صفحة بيضاء عن التشريع الإسلامي وعن الإسلام، وأن فيه الضحكة وفيه الفكاهة وفيه الجمال، لكن من خلال الفكاهة والضحكة. لو أننا تلونا وقرأنا ما في هذا الكتاب لوجدنا فيه الطوام، يستهزئ على التشريع، يستهزئ على مقام النبوة، يستهزئ على الصحابة. كتاب آخر وهو كتاب جناية البخاري، من الكتب الشنيعة جدا، إنها تستغل ما يطرأ على الذهن من الانتباه لتعارض ما بين بعض النصوص التي وردت في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري، ليزعم أن هذا الكتاب هو عبارة عن كتاب فتنة، وأن الذي ألف هذا الكتاب ما أراد بالإسلام والمسلمين خيرا، يقصد الإمام البخاري. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان صاحب دعوة روحية، تصحيح عقائدي وما إلى ذلك، ولكنه كان يدعو إلى جمع المال. هذه الفكرة التي كان يريد أن يصل إليها. لبالغ الأسف أن هذا الشخص قد قرأ سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا كتاب كذلك لا يبعد خطورة وتعديا وتجاوزا على الدين الإسلامي. هو يزعم أن شيخ المضيرة صاحب الأكل واللي دائما يصبع بطنه ويحب كما نقول في لهجة نبطيني، لبالغ الأسف هو يقصد في ذلك أبو هريرة رضي الله عنه، ويزعم كيف لهذا الإنسان الذي يتبع بطنه وشهوته دائما أن نأتمنه على أكثر أحاديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم بروايتها، يعقد فصلا كاملا للحط من قدر أبي هريرة. إنه يأتي إلى مثلا المرأة يقول بأن التشريع النص القرآني والنص النبوي كان يريدان الوصول بالمرأة العربية المسلمة إلى مستوى راقي من العفة والشرف والعلم والمكانة. الواقع التطبيقي للعرب في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي زمن الصحابة وفي زمن الخلفاء الراشدين وما تلاهم من أزمان لم يحقق ما كان يصبو إليه النص. النتيجة أن النص قد فشل في الوصول إلى ما كان يصبو إليه. اللهم إنا نبرأ إليك مما يفعلون، وتعالى الله علوا كبيرا عما يقولون. ماذا يريد أولئك الناس؟ وماذا يريد أولئك البشر؟ والله لو صار دكتور، ولا لو صار أكبر سياسي، ولا صار شاعر، ولا كاتب مقال أو زاوية في جريدة، إذا كان يسب الله ورسوله فهو ملعون ثم ملعون ثم ملعون، هو نكرة في المجتمع. لكن للأسف في ظل غيبة تطبيق الشريعة تكلم أولئك الرويبضات، ما نطقوا إلا لأن حكم الشرع فيهم غائب، وإلا والله لو كان ولاة أمرنا يقيمون فيهم حد الله عز وجل لما تجرأوا على سب الله وسب دينه. كونوا معنا لكن بعد الفاصل. أحد الملحدين الخليجيين عند من موقع من أشهر المواقع، ما يسب الرسول والإسلام فقط، يسب الله، كل الموقع كاريكاتيرات وكلام ساقط وسيء يسب فيه رب العزة جل وعلا. ما أحلم الله، ما أرحم الله بخلقه، يسب ويشتم ويستدرجهم جل وعلا ويتركهم. لكن لهذا الملحد وأمثاله، إن غاب عنكم سلاطين هذا الزمن، إن غابت عنكم عيون رجال الأمن في هذه البلاد الإسلامية، فإن الله عز وجل ليس بغافل عنك ولا عن أمثالك، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. يسمي هذا الملحد الرب عز وجل برب الرمال، وما أدري المعد معترض يقول لا تقرأ، لا تقول هذا الكلام، لكن يسب الله جهارا نهارا. يا حكوماتنا يا عربية يا خليجية، ترى مواقع يقوم عليها خليجيون كل إلحاد والسب لرب العزة، ما قدرتوا على الدنمارك وهولندا، لكن تقدرون على اللي بدياركم، ولو تبونهم طلعتوهم اليوم قبل باشر، نطالبكم أمام الله وأمام شعوبكم أن تخرجون هؤلاء الفئران من جحورهم وتقيمون عليهم شرع الله جل وعلا. معنا اتصال. ألو أم عبد الله. السلام عليكم. عليكم السلام عبد الله، تفضلي. شيخ اختصر كلامي بس ان بقيت اعلق على هني كلية من كليات الكويت. ايه؟ درسنا مدرسة مصرية مسيحية. ايه؟ طبعا ما تنادينا الفاسدات، انا وحدة من صديقاتي عشاننا ما حجبات، ويوم رحنا اشتكينا حق المديرة نقول لها يا استاذة قاعد تقولنا كذي وكذي، تقول هذه وجهة نظر احترموها، تجد يعني تقول ليش تقرأ قرآن بالفراق وكذي، نقولها هذا احنا يعني نستفيد وقتنا، تسب القرآن نروح مديرتنا نقولها شوفي يا استاذة ايش قاعد تسوي، تقول احترموها هذه وجهة نظر. طيب اختي اشكرك على الاتصال، لكن اذا عندك شهادة موثقة من بعض الاخوات ادارة الكلية ما راح تسكت عن هذه القضايا، اذا ما سوت شيء ادارة الكلية ترى القانون عندنا يجرم، بل هذه تعتبر ترى إذا أهانت الإسلام أو شعائر الإسلام المعروفة الواضحة هذه جريمة أمن دولة تصير، ترى مو فقط جريمة عادية. فأنا أدعوك لي يعني إيصال الأمر إذا إدارة الكلية ما سوت شيء إلى من خارج الإدارة وإدارة الكلية. معنا اتصال أيضا أم نواف. ألو. ألو السلام عليكم. عليكم السلام، تفضل أم نواف. يعطيك العافية. الله يعافيك. يا ابوي بنساء عن عبد الله من الشيطان الكتاب اللي قلته مع الحيدر الحيدر. ايه. تقول اخطاء او شيء انك تنشر شره. لا بالعكس. بالعكس لازم انك تحكى عن الاشياء اللي مو زينه قاعدين يسوونها. يعني مو قاعد يتكلمون عن الرسول. صح كلامك. اشكرك نواف، صح كلامك وانا ايدك. لكن لان الكلام الكل يدري انه كفر وما في شك في هذا. لكن الكلام يعني صعب نقوله، الأذهان ما تتحمل، من يرضى على رب أن يقال هذا الكلام؟ والله الحياة ما تسوى شيء إذا كان الواحد يسمع سب الله جهارا نهارا ثم بعد هذا يسمح لكتب أولئك الزنادقة أن تباع في معارضنا أو في معارض بلاد المسلمين. أيها المثقفون العرب المسلمون، أيها الدعاة والخطباء، أيها المحامون والقانونيون، أيها الغيورون على الدين، فتشوا في الكتب راح تلقون بعض الزنادقة مندسين بينها. شوفوا بعض كتاب الزوايا عندنا، مثل أحد الكتاب عندنا بالكويت معروف صار على حكم يوم من الأيام، وهذا الرجل كتب مقال يوم من الأيام، أستاذ جامعي هو، لاحظ يقول أما لهذا التخلف من نهاية. شنو التخلف؟ استبدال حصص الموسيقى الدعوة باستبدالها بالقرآن، يقول هذا تخلف. يقول أنا أفضل أن يتعلم ابني الموسيقى على أن يتعلم القرآن الكريم. عيب عيب، ترى هذا القرآن. ويقول أيضا، يقول لا أريد المتخلفين فكريا ومعرفيا من المسؤولين عن وضع المناهج غير التربوية أن يملأوا رأس ابني بالأحاديث حول الجن، ما بي ولدي يتعلم أحاديث الرسول. يقول وبصراحة لا أريد لابني أن يجود القرآن، يعني مو خايف على نفسه الحين يبي عياله، ما يبي واحد من عياله يجود القرآن. يقول فأنا لا أريده إماما ولا مقرئا في سرادق الموتى، شوف استهزاء بكتاب الله، ولا أريد له مستقبلا محتملا في سلك الإرهاب. وكفوا على أساتذة الجامعات اللي عندنا. أبو جابر معنا. ألو. حياك الله يا شيخ، شلونك طال عمرك؟ الله يحييك، حياك الله، تفضل. والله البارك يا شيخ نبيل. إيه نعم. الله يطول بعمرك، والله مزينا يعني. شلون ابو نواف؟ والله مزينا يعني، يسبون يعني مو مخلينا احد يدش على البارك، يدشونه على الغرف كله ابوها. نعم. يعني احنا نطلب من هالاداره هذه مال البارك التعبانه تلقي هالغرف هذه، يعني اسلام، يعني عدد المسلمين بالعالم اكثر نسبه من هاليهود هذول الناس اللي ما تخاف الله. والمشكله ان اللي سيطر على هذه المواقع يهود حسبي الله، الله يلعنهم والله. طيب ابو نواف، ما تقدرون تدشون توقفون هذه الغرف، تكرونها، تسوون شيء؟ الو ابو نواف، عفوا ابو جابر، لعل الاتصال انقطع. انا ودي من بعض اللي يدخلون في الانترنت، اذا في بعض المواقع تتاكدون، اذا مواقع عربيه ترى في قانون يوقفهم عند حدهم، ارفعوا قضايا على اصحاب المواقع، لا تقولون القانون ما يجرم اصحاب مواقع الانترنت. كلنا ندري ان بعض من تكلم في الانترنت في بعض القضايا اللي يسمونها ارهابيه وغيرها جروهم جر وقطوهم امن الدوله، ما بأسمي اساتذه الجامعات أخذوا بسبب بعض الكلام اللي ذكروه بالإنترنت، يقولون إن إرهاب لأن فيه التحريض على أمريكا وعلى بعض الدول الغربية، إرهاب ولأن قالوا في الإنترنت قطوهم وحبسوهم. طيب يا جماعة، الآن اللي يسب الله القانون ما يجرمه؟ اللي يطعن بنبينا وقرآننا بكلمات قذرة، وين الحكومات تردع هؤلاء الناس؟ اللي يدخل الإنترنت أي موقع يطبع بعض الصفحات، يروح عند أي محامي يرفع شكوى، وإن شاء الله إن شاء الله إذا جر فأر من هؤلاء الفئران وحبس راح نسوي له حلقة إن شاء الله، ونكشف للناس هذه الحشرات اللي قاعد تشتغل بالظلام كيف تذل لما توصل أمام المحكمة. لو يقرأ عليها إجماع الفقهاء في من سب الله ورسوله راح تدرون شلون يكونون أذلة. لكن للأسف للأسف لا زالت بعض الحكومات صامتة عن كفر أولئك الزنادقة والمرتدون. الأسبوع القادم أنا طبعا هذه الحلقة أبي الآن أجند المحامين والسياسيين والدعاة والخطباء والمفكرين وداخلي الإنترنت في القضاء على هؤلاء الزنادقة وهذه الزمرة، وندعو الحكومات أن تتخذ دورها. انتهينا من حلقة الليلة، حلقة الأسبوع القادم نبي الكل يشارك فيها. السؤال: الخمر ألم يحرمه الرب؟ أليس من الكبائر والفواحش؟ بإجماع المسلمين محرم بالقرآن والسنة والإجماع، في أضرار ليست فقط دينية بل اجتماعية واقتصادية. الخمر ليش بعض الدول العربية تسمح فيه؟ ليش؟ مو دينكم الإسلام؟ طيب ليش تسمحون بالخمر؟ السؤال الثاني: احنا بالكويت الخمر عندنا الحمد لله ممنوع، لكن السؤال هل هو موجود ولا لا؟ خمر موجود؟ بعض المطاعم تأتينا بعض الشكاوى، أشكره يصبون لهم بالزجاجات اللي يجيب البطل وياه يخدمونه يسوون له سيرفس قدام العالم على الشواطئ. مرة اتصلت علي أحد الأخوات قالت لي أنا بالفندق طلبت عصير عنب، قال لي بعد كحول ولا بدون كحول؟ طيب الآن الحفلات اللي فيها خمر قلتوا هذه حفلات خاصة، فنادق اللي فيها خمر قلتوا هذه أمور خاصة. طيب يا جماعة، السؤال اللي راح نتناول الأسبوع القادم: الخمر اللي عندنا بالكويت أليس مستوردا؟ طيب من وين قاعد يدخل؟ السماء ما تمطر خمر، من وين قاعد تدش؟ ومن الذي يسمح لهذه الكميات الهائلة أن تغرق البلاد في الخمور؟ موضوع حلقتنا الأسبوع القادم: الخمر حكمه وأضراره وانتشاره، وعندنا تقارير مصورة. كنوا معنا الأسبوع القادم، استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.